سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك عن أوضح وأفضح بيان لاستحقاق المذلة والهوان؟ بنيتي، ست خصال هي أوضح وأفضح ما يوجب الذلة ويستوجب الهوان والمذلة. فما هي يا فيلسوف أحسن الله إليك؟ أولاها يا بنيتي جلوس المرء إلى مائدة لم يدعى إليها. يا ستار. أما الثانية فهي بسط المرء أذاه لمن تكرم ودعاه. أعوذ بالله من غضب الله. الطامة الكبرى يا بنيتي في الثالثة. فماذا إذن تكون الثالثة؟ الثالثة هي الطمع في العطاء من الخصوم أو الأعداء. يا سبحان الله، والله ما أرى هذا الطمع إلا كطمع إبليس في نيل المنة بدخول الجنة. تماما تماما يا بنيتي. أما الرابعة فهي دخول المرء في حديث اثنين لم يدخلاه فيه. ياهو، والله إنها لسماجة ما بعدها سماجة، ولجاجة ما فوقها لجاجة، أن يقحم المرء نفسه فيما لا يعنيه فيلقى مستحقا ما لا يرضيه. أما الخامسة يا بنيتي فهي جلوس المرء فوق مرتبته. بمعنى؟ بمعنى أن يقصد مكان الصدارة من مجلس القوم متعمدا، فيتبوأ مقعدا يكون غيره أحق به منه وأولى بالجلوس عليه. يا سلام على الجبلة، صدق والله من قال: رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. أما السادسة يا بنيتي فهي مصادقة من ليس بأهل. غلط، غلط جدا أن يصادق الإنسان من لا تجب مصادقته، ورحم الله من قال: سل عن الجار قبل الدار وعن الرفيق قبل الطريق. يا سلام، لفظ فوك يا بنيتي. شكرا شكرا يا فيلسوف، ولكن ما خير خلال أو خصال تجدها أنت في نفسك وتود مخلصا أن تكون في غيرك؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. أنا لك مصغية يا فيلسوف، تفضل. سأل أحدهم ذات يوم الأحنف بن قيس مثل سؤالك هذا، فأجابه قائلا: ثلاث في يا عبد الله لا أقولها إلا ليعتبر بها من يعتبر في هذه الحياة. فما هي يا سيدي أحسن الله إليك؟ الأولى أنني ما دخلت بين اثنين قط حتى يدخلاني بينهما. جميل يا سيدي. والثانية أنني ما أتيت باب سلطان ما لم أدع إليه. فماذا تكون الثالثة يرحمك الله؟ الثالثة يا عبد الله أنني ما فككت يوما حبوتي لما يقوم إليه الناس. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ماذا يعني الأحنف بقوله ما فككت يوما حبوتي لما يقوم إليه الناس؟ الحبوة يا بنيتي هي ما يجمع به المرء بين ساقيه وظهره من ثوب أو غيره، فلا تكون له حرية الحركة، فيقال حل حبوته أي قام، وعقد حبوته أي قعد. وذكرها هنا كناية عن عزة النفس وعفة اليد. عظيم. والمعنى المراد والمقصود، ولكن بنيتي هذا أمر شرحه يطول وأنا الليلة مشغول. وأنا بلا شك أو مراء وبكل عزة وإباء أقول إلى الغد إذن يا فيلسوف.